تفسير الآية 22 من سورة السجدة، يقول تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أي ولا أحد أشد ظلما لنفسه ولغيره من الذي يذكره المذكر بآيات ربه، أي الذي يربيه ويرزقه ويرعاه ويرشده لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام في دنياه وأخراه، سواء أكانت هذه التذكرة بآيات القرآن الكريم أم بأي من مخلوقاته تعالى المعجزة في كل كونه، أم بما هو موجود في الفطرة التي بداخل عقله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. ثم بدلا أن يتلقاها بكل تشوق وحب ويعمل بها بكل همة وحماسة لأن فيها سعادته التامة في الدارين وفيها تكريما ورفعا لشأنه له من ربه، إذا به يعرض عنها، أي يعطيها ظهره ويلتفت وينصرف ويبتعد عنها ويتركها ويهملها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء. قوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، أي نحن سننتقم، نحن المنتقم الجبار، سننتقم حتما من مثل هؤلاء المجرمين، أي الذين يرتكبون الجرائم بكل أنواعها، ويشمل الانتقام أي العقاب بالقطع هؤلاء الظالمين المعرضين عن التذكرة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. والانتقام يكون بالعذاب الأدنى في الدنيا قبل العذاب الأكبر في الآخرة، برجاء مراجعة الآية السابقة للشرح والتفصيل. فإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تتشبهوا بمثل هؤلاء، وإلا أصابكم هذا الانتقام وتعستم مثلهم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم.